الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، أود أن أتكلم في هذه الخطبة مستعينا بالله جل وعلا وأعلق على مسألة من مسائل العلم فيها كثير من الخلل خاصة في هذا الزمان، وعنوان هذه المسألة المديح. عنوان مسألتنا وخطبتنا لهذا اليوم المديح، سأقف مع هذا الأمر في وقفات قليلات أنصح فيها مجتهدا لعامة المسلمين ولأئمتهم بما أفهمه من كلام أهل العلم ومن هدي الكتاب والسنة النبوية. واعلم أيها المسلم، أرشدك الله وهداك ووفقك، أنك ربما تجد في بعض ما أقول ما يخالف المألوف عندك، وربما تجد في بعض ما تسمعه ها هنا شيئا ترى فيه نقدا لكلام كنت تراه صحيحا. فإن آلمك ذلك أو أحزنك فاعلم وفقك الله، إنما أردت لك الخير وإنما أردت النصح لك ولعامة المسلمين، وهذا ما أوجبه الله جل وعلا وعاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهو النصح لكل مسلم. ثم اعلم وفقك الله أن المسلم الداعية إلى الله جل وعلا إذا رأى أمرا منكرا حسب قواعد الشريعة الإسلامية فإن الواجب عليه أن ينبه المسلمين لذلك وأن يبين لهم وجه المنكر ليجتنبوه ولا يمنعوه من ذلك. كون الأمر فاشيا أو منتشرا أو يحترمه كثير من المسلمين هذا لا يمنع بيان المنكر. فأقول في وقفاتنا مع هذا الموضوع المديح، الوقفة الأولى، المديح أحد أغراض الشعر العربي كالهجاء والرثاء والغزل وغيرها من أغراض الشعر العربي، ومعناه حسن الثناء وذكر المحامد. المديح معناه حسن الثناء وذكر المحامد. الوقفة الثانية، المديح في الجملة أيها المسلم قد يكون حقا وقد يكون باطلا. المديح بمعناه العربي الذي هو الكلام المنثور أو المنظوم مدحا وثناء قد يكون حقا وقد يكون باطلا. وضابط ذلك أن الحق من المديح هو ما وافق الواقع وسلم من الكذب والغلو وتمجيد أهل الضلال. الحق من المديح هو ما وافق الواقع وسلم من الكذب والغلو وسلم من تمجيد أهل الباطل. أما الباطل من المديح فهو ضد ذلك وعكسه، وهو ما خالف الواقع والحقيقة وكان كذبا أو صاحبه الغلو أو مجد فيه المادح أهل الباطل أو أهل الضلال. الوقفة الثالثة، جاءت الشريعة الإسلامية بالنهي عن مدح الشخص في وجهه خاصة إذا تضمن المدح زيادة وإضاء. جاءت شريعتنا الغراء بالنهي عن مدح الشخص أمامه وفي وجهه خاصة إذا تضمن ذلك إطراءً وزيادة. من أدلة ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: أثنى رجل على رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلوات الله وتسليماته عليه: ويلك، قطعت عنق صاحبك. من كان مادحا أخاه لا محالة، فليقل: أحسب فلانا كذا وكذا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. هذا حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. وفي حديث أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكتم الرجل، أو قال: قطعتم ظهر الرجل. وفي حديث المقداد رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قام رجل يثني على أمير من الأمراء، وفي رواية أن ذلك الأمير هو أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. قام رجل يثني على أمير من الأمراء، فقام المقداد رضي الله عنه يحثو في وجهه التراب ويقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. هكذا روى المقداد رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح مسلم، وهكذا نفذه واقعة. إلا أن هذا التنفيذ إنما يقول من بيده سلطة أو ولاية، ولعل المقداد رضي الله عنه كان يمكنه ذلك بيده، وهذا لا يخفى على أحد إن شاء الله تعالى. الوقفة الرابعة: أكثر المديح في بلدنا يتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن المسلمين توسعوا في ذلك فأصبحوا يمدحون غير النبي صلى الله عليه وسلم من الفضلاء والصالحين والأولياء، بل ومن غيرهم، بل هناك من المدائح ما فيه ذكر لأمور لا تمت إلى ذلك بصلة. فأقول: النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالمدح لما حباه الله جل وعلا به من خصال الكمال وصفات الجمال، وجبله ربه جل وعلا وخلقه ربه جل وعلا على أكمل صورة وأتم الصفات، وجبله على كمال الأخلاق، وحباه بالنبوة والرسالة مع شرف النسب وكمال الأدب ووفور العقل وفصاحة اللسان وثبات الجنان، إلى غير ذلك من صفات الكمال البشري والجلال والجمال التي وصف بها رسولنا صلوات الله وتسليماته عليه. فقد مدحه ربه جل وعلا في التنزيل الكريم، فقال ربنا جل وعلا في مدحه وهو جل قائل، قال في مدح رسوله صلى الله عليه وسلم: ما يكفي ويغني، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فكثيرا ما يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم مقرونا باسم ربه جل وعلا في شهادة التوحيد وفي كثير من الأذكار، وهذا من رفع ذكره صلوات الله وتسليماته عليه. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام، مدح النبي صلى الله عليه وسلم مدحه أصحابه الكرام مهتدين بنور القرآن وبما جعله لهم النبي صلى الله عليه وسلم من ميزان. مدح الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهتدين بنور القرآن وبما جعله النبي صلى الله عليه وسلم لهم من مقياس وميزان، فهذه أم المؤمنين من أعلم الناس به دراية وعلما، تقول مادحة للرسول صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وهذا أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، فقال: والله ما قال لي في شيء فعلته لما فعلت، ولم يقل لي في شيء لم أفعله لما لم تفعل. وقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كلمات كثيرات منثورات محفوظات في السنة النبوية والسيرة والتاريخ. وقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مدحه شعرا، ولكنهم كما قلت لك أيها المسلم الكريم ما خرجوا من حدود الشريعة وما تجاوزوا المشروع، والتزموا بقول رسولهم صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، كما أطرت النصارى ابن مريم: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: وفينا الرسول شهاب ثم يتبعه نور يضيء له فض على الشهب، الحق منطقه والعدل سيرته، فمن يجيبه إليه ينجو من تبر. نجد المقدم ماضي العزم أو ماضي معتزم، حين القلوب على رجف من الرعب. وقال كعب بن زهير رضي الله عنه: إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، نور كما وصفه القرآن، أي هاديا إلى الله جل وعلا، كما يهديك النور في ظلمات حالك. وقال كعب بن زهير، أو قال أيضا كعب بن زهير: وتحمله الناقة الأدماء معتجرا بالبرد كالبدر جلى ليلة الظلم، وفي عطافيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من دين ومن كرم. وقال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر الساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال صادق. يبيت يجافي جنبه عن فراشه، أي من قيام الليل إذا استثمرت بالمشركين المضاجع. وغير ذلك كثير في شعر حسان وغيره من شعر عبد الله بن رواحة وآخرين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقد مدعوه وأثنوا عليه، وهو حق وهو حقيق بذلك وجدير، ولكنهم ما خرجوا من حدود الشريعة، فاستناروا بنور القرآن والتزموا بما وصفه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقياس وميزان. قال صلوات الله وتسليماته عليه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا كان الإطراء محرما مذموما في حق أفضل العباد وأكرم العباد على الله رسول رب العالمين، فهو في من دونه من الأولياء والصالحين من باب أولى وأحرى. وفقنا الله وإياكم أيها المسلمون لهدى، وجعل عملنا في رضا، إن ربنا جواد كريم. وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها المسلمون، الوقفة التالية إطلالة نضل فيها أو نقف مع مدايحنا في بلادنا من خلال ما يكتب وينشر ويذاع ويبث. وفي الجملة العاقل والمنصف وطالب العلم إذا بحث وفحص هذه المدائح ودقق فيها استطاع أن يقول المديح الموجود اليوم في الجملة مديح غير منضبط بقواعد الشرع، لذا جاء في غالبه مخالفا للسنة النبوية والشريعة المحمدية، مقررا لكثير من المفاهيم الباطلة وهادما لجملة من الأصول الشرعية، هذا بجانب ما يصاحبه من ألحان وضرب بالدف والطبول وبعض أنواع المعازف وما يقارن ذلك من تكسر به وتبادل معه ورقص في بعض الأحيان ودوران وأشباه ذلك مما يفعله بعض العوام إلصاقا لذلك بالمديح، وستعلم شتان بين هذا وبين ما وصفنا لك في الخطبة الأولى من مدح الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسمعناك نماذج معدودة من مدح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم له. وإليك أيها المسلم نماذج تؤكد لك ما ذكرت عن المديح الموجود في بلادنا، مما يظهر لك أن المادحين اليوم خرجوا في الغالب خرجوا بالمديح عن المعايير الشرعية والموازين النبوية، ولعلهم أخذوا بقول صاحب البردة: دع من دعته النصارى في نبيهم وقل بما شئت مدحا فيه واحتكمي، أي فقط لا تقول هو الله أو ابن الله وقل ما شئت بعده، وهذا قول خطير، ولعلهم أخذوا بذلك ولم يأخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فأخذوا بقول صاحب البردة في بردته وتركوا ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذه نماذج أسوقها لك ليس من بطون الكتب ولا من خزانات الشعر، بل مما ينشر ويذاع ويبث في وسائل الإعلام المقروءة والمطبوعة والمسموعة والمرئية والمصورة. سأذكر لك نماذج أؤيد بها ما ذكر ما ادعيته هنا أن المديح في بلادنا خرج عن المعايير الشرعية وأصبح بدل أن يكون بناء أصبح نوعا من الهدم. فقد كان شعر حسان رضي الله عنه في أول الإسلام وسيلة إعلامية في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الدفاع عن الشريعة المحمدية، حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحسان إذا هجى المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسان: أهجرهم وروح القدس معك. أما اليوم فالأمر قد اختلف. النموذج الأول قصيدة تنشر في بلدنا تمدح الحسين بن منصور الحلاج وتمدح قوله: إلهكم تحت قدمي. قال الحلاج: إلهكم تحت قدمي، قصيدة تمدحه وتمدح قوله. قال قائلها: قال الحسين أي ابن منصور الحلاج: على معبودكم قدمي وضعته، يا له من عارف كاسي، يا له من عارف كاسي. هذا مدح من المادح للحسين بن منصور في مقولته المذكورة. قال الإمام الذهبي رحمه الله في الميزان في ترجمة الحلاج: قال: كان مشعبذا محتالا مرتكبا للعظائم يدعي الإلهية، يدعي أن الإلهية تحلت فيه، قتل على زندقته بحكم مجلس القضاء الأعلى في زمن الخليفة المقتدر بالله العباسي في سنة 309 للهجرة النبوية. نموذج الثاني من مدائحنا المعاصرة ما يعتبر أن قتل الحجاج أن قتل الحلاج المذكور كان ظلما وليس عدلا. يقول المادح: سفكوا دماء الأبرياء ظلما كما قتل سفكوا دماء الأبرياء ظلما كما سفك الذين خلوا دم الحلاج كما سفك الذين خلوا دم الحلاج. نموذج ثالث يمدح فيه ما دحوا الشطحات المخالفة للشريعة الإسلامية وللرسالات السماوية ولهدي المرسلين، يقول: وقائل خط بحرا زاخرا وقفت بساحل منه رسل سادة الناس، وقائل خط بحرا زاخرا وقفت بساحل منه رسل سادة الناس، يعني قول أبي يزيد البسطامي: خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحل. لا أدري كيف يكون من أتباع الأنبياء من يفعل ما يعجز عنه الأنبياء من الكرامات ومن المعجزات. يقول: خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحل، ويمدحه مادحنا قائلا: وقائل خط بحرا زاخرا وقفت بساحل منه رسل سادة الناس. فجعل نفسه أعلى من الأنبياء. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة هذا الرجل وهو أبو يزيد البسطامي، قال: نقلت عنه أشياء ظاهرها الحاد، مثل قوله: سبحاني سبحاني، ومثل قوله: ما في الجبة إلا الله، وكقوله: وما النار، وكقوله: أنه سيبتلع النار، وما الجنة إلا لعبة صبيان. النموذج الرابع وهو قبل الأخير في مدائحنا أيها المسلمون، وأرجو أن يتحملني الإخوة الفضلاء، فإني والله شهيد على ما أقول، ما أردت إلا النصح لعباد الله، وما أردت أن أؤذي أحدا، فلعل من الناس من يظن أن هذه المدائح سليمة وأن فيها خير، فأردنا أن نبين له ليتميز الصالح من الطالح في مدائحنا أيها المسلمون: استغاثة بغير الله، واستنجاد بالأولياء من الموتى والأحياء، بل في مدائحنا زعم أن الأولياء يشاركون الله جل وعلا في ملكه، وهذا يناقض أصل الرسالة المحمدية. دليل ذلك من مدائحنا، قال المادح: ألا يا رجال الغيث أنتم حصوننا، ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا، فما زال مسبولا على الناس ستركم، أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي، وألهف عطشانا وقد فاض بحركم. إذا شئتم شاء الإله وإنكم تشاءون ما قد شاء لله دربكم. وهذا مخالف تماما للرسالة النبوية وللقرآن الكريم، فإن في القرآن: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وليس ما يشاء الله إلا ما يشاء الناس. بالإضافة إلى هذه الاستغاثات والابتهالات التي يحرم أن ترفع إلا لرب الأرض والسماوات. نموذج آخر في مدائحنا أيها المسلمون أن فضائل الله جل وعلا النازلة على عباده التي لا تخفى على أحد تنسب أحيانا إلى عباده من الأولياء والصالحين، ويفهم القارئ والسامع لتلك المدحة أو لذلك المديح أن هذه النعم فاضت من الصالحين. يقول هذا القائل: يمدح أحد الكبار هو المطل، والغوث الكبير هو الذي أفاض على الأكوان كالبحر والسيل، والذي أفاض على الأكوان من النعم والفضائل ليس قطبا ولا قوسا أو ولا غوثا، وإنما هو الله رب العالمين. هذا معلوم بالضرورة من عقيدة المسلمين، ولكني أظن أن كثيرا من المسلمين يسمعون هذا المذيع ولا ينتبهون إلى ما فيه من المخالفات. قال: وعند ظهور الحال يخطو على الهوى ويظهر شيئا ليس يدرك بالعقل، أي إذا أتت عليه الحال أتى بأمور لا تدرك بالعقول فيمشي في الهواء كما تمشي أنت على الأرض، هذا لا يوجد في شريعة الإسلام، ويقول كلاما خطيرا بأكفان من قد مات إن كتب اسمه، يقول له سترا من النار والهول بأكفان من قد مات، إن كتب اسمه يقول له ستر من النار، ستر من النار والهول، أي إذا كتب اسم الغوث أو القطب أو الشيخ على كفن الميت كان ذلك وقاية له من النار، وهذا مخالف لشريعة الإسلام. قال: وكل ولي عنقه تحت رجلي بأمر رسول الله، يا لها من رجلي، إشارة إلى قول بعضهم رجلي هذه على رقبة كل ولي من لدن آدم، عياذا بالله من أمثال هذه المقالات. أيها المسلمون، أخيرا في مدائحنا أن الولي قد يرتكب المنكرات وقد يفعل الفواحش، وعليك أن تكذب عينك وأن لا تتهم هذا الولي، وهذا لا يوجد في شريعة الإسلام، فإن الإسلام فإن سادة الأولياء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما زنى منهم من زنى رجل، ولما شرب منهم من شرب جلد، إلى آخر ما تعرفون. يقول في مدائحنا: وإذا بدا لك منكر ألفيته، يسماه منكر، وإذا بدا لك منكر ألفيته في قولهم أو فعلهم لمحرم، إذا رأيت منهم منكرا أو رأيت منهم فعلا حرام فماذا تفعل؟ أول بفقه ما تشابه منه تأويل خير مؤول ومترجم، أي لا تعتقد أن هذا منكرا وإنما أوله وترجمه، ومثل بمثال فقال: يجدون لبس الأجنبية عندهم إن صافحت يدهم كذات المحرم، يجدون لبس الأجنبية عندهم إن صافحت يدهم كذات المحرم، والأمثلة كثيرة أتروها خشية الإطالة، والمقصود النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم ببيان خطر هذا الأمر، وأن الواجب تصحيح المسار وتقويم الاعوجاج وإنكار المنكر، وإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اهدنا إليك، اللهم اهد قلوبنا وردنا إليك ردا جميلا، اللهم أرنا الحق حقا واضحا بينا وألهمنا اتباعه يا ربنا، اللهم وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.